إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونواصل مع فضيلة الشيخ شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة مع آيات سورة البقرة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 18 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم من الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابته الغر المحجلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك، إذا وقف حمزة يقرأ يسالونك. يسالونك بالنقل كده، ينقل حركة الهمزة إلى السين السكين. أيوة بالضبط كده، ولا سكتة ولا نقل. نعم. يسالونك. يسالونك ده مين؟ حمزة عند سيدنا الوقت. حمزة عند الوقت. نعم. يسالونك عن الخمر والميسر ونقف. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قل فيهما إثم كبير. فيهما قرأ يعقوب بضم الهاء هكذا: قل فيهما. قل فيهما. والباقون بكسر الهاء: قل فيهما. بقية القراء. يعقوب فضيلة الشيخ، من الرويان؟ رويس وروح. رويس وروح. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ونور الله قبره يقول: والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن. هذا في الدر. في الدر. نعم. والضم إيه؟ في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد. ده بالنسبة ليعقوب. ليعقوب. بالنسبة يعني عليه وإليه لا. نعم. نما فيهما عليهم إليهم فيهم وهكذا. نعم. فواضح فضيلة الشيخ. فيهما إثم كبير مد منفصل، واضح ولا؟ واضح فضيلة الشيخ. واضح. من الذي يقرأه بأربع حركات أو خمس حركات؟ هذا أربعة وخمسة. أربعة وخمسة عاصم. طيب، وكيف يقرأ خلف العاشر؟ بالتوسط. وقرأه القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، ولا يقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد خمس حركات عاصم فقط. لا. أما ست حركات فورش عن نافع وحمزة. لا. رضي الله عنه وأرضاه. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما، من الذي يقرأ بالمد الطويل فيهما إثم كثير أو كبير؟ ها؟ ورش عن الإمام نافع وحمزة. بارك الله فيك. تمام. كبير ومنافع، أولا في ترقيق الراء الورش، كبير ومنافع وعدم الغنة لخلف عن حمزة. كبير ومنافع. كبير ومنافع للناس. وضحت؟ نعم فضيلة الشيخ. قل فيهما إثم كبير قرأ حمزة والكسائي بالثاء. حمزة والكسائي. قل فيهما اسم كثير ومنافع. خلف العاشر يخالف أصله ويقرأ بالإيه؟ بالباء. كثير الباء فدا. هذا من الدر. أيوة. نعم. كبير ومنافع للناس. اللي يقرأ كثير مين بقى؟ حمزة والكسائي فقط. فقط. نعم. والباقون يقرؤون كبير. نعم، اسم كبير. أيوة كده. أيوة الشاطبي رضي الله عنه يقول: وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا غيرهما بالباء نقطة نسفلة. وغيرهما بالباء نقطة نسفلة. يبقى كثير ومنافع ولا كبير ومنافع؟ كثير ومنافع لحمزة والكسائي والباقي كبير ومنافع. بالضبط كده. كبير ومنافع قلنا عليها عدم الغنى لخلف والترقيق الورش. معنا إيه؟ للناس. الناس هنا مجرورة ولا مرفوعة ولا منصوبة؟ لا، مجرورة. يبقى ايه؟ قرأ بالإمالة للناس. لفظ الناس المجرور قرأه بالإمالة الدوري عن أبي عمرو. أما السوسي فيقرأ بالفتح وكذا الباقون. يبقى معنا فيها ايه؟ قراءتين هو للناس ومنافع ولا للناس ومنافع. نعم، للناس بالإمالة لدوري أبي عمرو فقط. بالضبط. وخلفهما في الناس في الجر حصل. حصل قلنا قبل ذلك الخلف موزع. نعم. الإمالة للدوري والفتح إيه؟ للسوسي. للسوسي. وفي الناس عن دور فأضجع وصالح له افتح ووزع صاحبي خلف حصل. نعم. ده تحرير. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وإثمهما أكبر من نفعهما. عليها وقفة ونقف. ده مد منفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ويسألونك مضت ماذا ينفقون قل العفو. عننا قل العفو للبصري رفع. قل العفو لأبي عمرو البصري بالرفع. نعم. الباقي أقرأ بالإيه؟ بالنصب. بالنصب. ماشي كده؟ نعم. نقل العفو ونحافظ على بيان الواو عند الوقف. وبعد كده بقى سؤال يبين قراءة البصري من قراءة الباقي. نعم. يعني أبو عمرو البصري يقول إيه؟ قل العفو. قل العفو. نعم. ويعقوب يقرأ قل العفو. نعم. طب في الوقف فضيلة الشيخ إذا وقفت بقى يبقى بالنسبة لأبي عمرو فيها العفو سكون عارض بدون مد. نعم. السكون المحض والروم والإشمام. لغير أبي عمرو وجه واحد وهو الإيه؟ السكون المحض. السكون المحض. السكون المحض أهو. قل العفو. قل العفو بالواو كده. قل العفو. هذا هو الروم. الروم. نعم. قل العفو وتشير بالشفتين بعد إسكان الحرف. نعم، الإشمام. بالضبط. لكن بالنسبة لبقية القراء قل العفو. السكون المحض فقط. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات. الآيات أولا فيها النقل مع الإيه؟ مع البدل ورش. الآيات الآيات الآيات لعلكم تتفكرون. نعم. النقل والإيه؟ والبدل ورش. والبدل ورش. والمد البدل هو ما تقدم فيه الهدف.